لا. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد حال الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين. لا. لكن إذا كان بعد السلام هل يلزم له أيضا السلام؟ نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد. لا. أيضا عرفنا جود السهو، نود أيضا أن نعرف مثلا مبتلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال. مبتلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا، أو شرطا من شروطها متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بتمام الصلاة فعل محرم فيها، كأن يسلف في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحالة. كنا في لقاء الماضية تحدثنا عن الصلاة وحكمها وشروطها وكذلك الأركان والواجبات وأيضا السجود السهو لها، لكن في لقائنا هذا نجد أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات وأوكدها وأفعالها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم سيوفهم بالنار. لا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف منا ما أنهى عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل من أتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال وحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتها، وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. لا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من اوكد العبادات واجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة او ان الصلاة تصح بدونها مع الاثم. مع خلافات اخرى لا، والصحيح انها واجب للصلاة وليست شرطا لصحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر يدل على أن في صلاة الجماعة في صلاة الفجر فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كان صحيحا. على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. لا كم دائما لما عرفنا حكم صلاة الجماعة نود أن نعرف علاقة المأموم بإمامه. فأما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأمون مع إمامهم في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا رفع رفع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في تقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ لا، وإذا سجد بقي قائما يحمد وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة. فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشهور فور وجوب الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي نهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام، والتأخر أقل أحواله إكراها. أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الله. لكن هذه الحالات لا أشد المسابقة أم الموافقة أو التخلف؟ المسابقة الوعيد الذي سمعت لا، ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطل صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن. لا، لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن العبادة تبطل به. لا. الشيخ محمد بن عرفنا الآن شيء كثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها. ما يبدو أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأدوار؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى بذاته أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرفعوا الخلل الحاصل بالفرائض، فإن النوافل تتكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع بالصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلاما، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة الظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتختص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليها أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما فقل يا أيها الكافرون سركة الأولى وقل الله أحسن الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة سركة الأولى، وقل آل الثالثة على أولاك سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية، وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحرم والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل في الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل، لا حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترى قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء أثر بها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحد ثم صلى واحد، وإن أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ويدرس الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى 4، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى 6، وهكذا، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 15 ركعة. لا الأصل شيخ محمد تساوي الثلاثية الفرض والنافلة، لكن هل هناك فوارق؟ هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو بدون ضرورة، فإذا صلى الإنسان في السفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة سيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه يومي بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن الفروق بين الفريضة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض فإنه لا يحرم لو خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها، وأما النافلة فلا. ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة، وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان أحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة في ابن عباس ومرة في الحليفة ومرة في ابن مسعود. وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم 3 ليال ثم تأخر خوفا أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.